الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس 18 إن شاء الله في السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه رواية ابن هشام رحمه الله ورضي الله عنه ورفع درجته في عليين، هو ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة الأصلية. وقد وصلنا عند خبر الأذان. قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار واستحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني المشار إليهم في القرآن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة. فبينما هم على ذلك، إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بالحارث بن الخزرج النداء، يعني رآه في المنام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رآه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد على ذلك. قال ابن إسحاق: حدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه. طبعا في كتب الحديث تروى من طريق ابن إسحاق في سنن أبي داود وغيرها، والرواية لها أصل في صحيح البخاري، على أن ابن إسحاق له زيادة تحتاج نقاش. في خبر الأذان عدة أمور مشجية غاية. الأمر الأول: المسلمون الآن لهم دولة، بدأت دولة صغيرة، لا زال أعداؤهم من حولهم يحيطون بهم، لا زال في قلوب المهاجرين كلام مما حصل لهم في مكة، لا زال لهم إخوة مستضعفون في مكة وفي غيرها من الديار، لا زال المهاجرون إلى أرض الحبشة هناك والأشواق تتوق إليهم، ولا زال الخوف أن يتخطفهم الناس، لا زال، ولا زال الخوف، ولا زالت أمور كثيرة. ومع ذلك فكان من أهم المهمات عندهم أمر الصلاة، وأعظم الأمور وما التهوا عنها قط. وسيأتي معنا في غزوة تبوك كيف أنهم كانوا وهم ذاهبون في غزوة العسرة يسألون عن بعض مسائل الصلاة، لأن الصلاة هذه هي الصلة مع الله، هي أعلى العبادة، والدنيا ما خلقت إلا لأجل عبادة الله والصلة به، فهي أعظم العظائم. اليوم أقل شيء يلهي الناس عن هذا الأمر، صح؟ حتى يصيرون يسخرون من فقه الصلاة والطهارة. ستأتي معنا كيف أنهم سيصلون في الخوف، في الخوف. يعني أنا هذا أرى من أعظم دلائل النبوة، من أعظم ربانية هذا الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قال للصحابة يا جماعة الخير لما نخرج نجاهد لما نسافر الصلاة ساقطة عنا، في مشكلة عقلا؟ في مشكلة؟ هذا الحكم يعني عقليا في إشكال؟ يعني كما تسقط الصلاة على الحائط أليس كذلك؟ في إشكال؟ لا، المصلحة. لكن نحن ما نجاهد إلا لنعبد الناس لله، فكيف نترك عبادة الله؟ أنا سأتركها الكلام على صلاة الخوف، سأتركها إلى وقت صلاة الخوف سأتركها. انظروا كيف المشرك يتكلم عن أمر الصلاة عند الصحابة. اليوم لو أراد أن يسخر جاء قال لك فقه المسح الخفين، فقه الحيض والنفاس، فقه المش عارف إيش. هذه كانت أمور تهم المجاهدين حقا، للكذابين الذين لا جهدوا حقا ولا عبدوا الله حق عبادته. انظر إلى عبد الله بن زيد بن ثعلبة، يهمه الأمر، هو في المنام رأى رجل معه ناقوس، تعطيني الناقوس؟ الأمر يهمه جدا، تعطيني الناقوس؟ قال لما؟ قال ندعو به إلى الصلاة. قلوبهم فرحة هائمة تطير من الفرح بالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف شائي الهم؟ أخي ممكن أنا أغفل عن الصلاة، كيف أنا تفوتني الصلاة مع رسول الله؟ يعني الموضوع جدا يهمه، فأنا أريد شيئا ينبهني، لأن النداء للتنبيه. وهنا نقف مع أنفسنا وقفة، مع وجود المنبهات ومع وجود كذا وتقصيرنا المعروف في أمر الصلوات وإدراك الجماعة. الصحابة شوف يجتمعون، كانوا يجتمعون عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، كانوا يجتمعون عنده. يعني هم بالأساس عندهم ضمير كما يقال، عندهم رقيب ذاتي، عندهم منبه ذاتي، لكن يخاف، يخاف أنه ممكن في يوم من الأيام يأخذ من العمل فأغفل. ما كان عندهم ساعات دقيقة تضبط لهم الأمور وتعطيهم منبه، صح؟ عاد اليوم بعد لا يطلع لنا واحد حداثي يقعد يقول ما في داعي للأذان، في منبهات بالمرة. يعني فعلا هذا الخبر مشجي جدا والله. يعني ايضا من ضمن الامر العظماء في العاده، سبحان الله كيف وفق الله ورفعنا لك ذكرك. العظماء في العاده يفكرون كم سيبقى ذكرهم في الدنيا وكيف يعلو، وكثير من هؤلاء العظماء مع مرور الزمان يبدأ ذكره يخفت، خصوصا مع وجود عظماء من جنسهم ينسونهم. والناس لها فتنة بمن يعاصر، فتنة في الغلو في المدح وفي الغلو في الذم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خار الله له شيئا جعله فوق كل العظماء، ما في يوم من الأيام إلا وتدوي في الفضاء الشهادة لهذا الرجل بأعظم منزلة نالها إنسان، أنه رسول الله وخاتم الأنبياء. وفي كل مكان في الدنيا ورفعنا لك ذكرك. كيف الأمر في المدينة، هذه القرية الصغيرة اللي أهلها كلهم يعرفون بعض، ما يعرفه منها أحد خلاص، يعني هم جالسين وما يعرفوا منه أحد، يعني من أهل الديرة. شوف المتصور الصغر، ها، يعني ما يعرفوا منه، خلاص ما يعرف أحد، إذن خلاص، إذن هو ليس من أهل هذه البلاد. حنا جالسين في مجلس لا يمكن أن يكون في أهل المدينة من لا نعرفه، حنا جالسة هكذا مع النبي الكريم في هذه القرية الصغيرة. يأتي الصحابي يهرول إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أنا رأيت هذا في المنام، فأقره النبي، قال إنها رؤيا حق، وأعطيها لبلال فإنه أندى منك صوتا. تلك عند مشكلة، قال هذا حبشي، قال هذا مهاجر وأنصاري، قال أنا أولى بها، قال أنا رأيت الرؤية، قال كذا، لا، قلوب نقاها الإسلام، خلاص أعطيها البلال وخلصت. وعمر يأتي بعد ما ثبت الأمر ويجي يقول، عاد هذه فيها الشواهد والمتابعات، فيقول أنا رأيت، أنا أيضا رأيت الرؤية، والذي بعثك بالحق. وفرح لهم بالموضوع، سبحان الله، سعداء جدا مع كل المآسي، سعداء بهذا التشريع الجديد، صدورهم منشرحة وفرحين. ويركض عمر، يركض من بيته يروح الرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يقول له أنا ترى أيضا رأيت هذا. قال ابن هشام، وذكر ابن جريج، قال لي عطاء سمعت عبيد بن عمير الليثي قال أتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالناقوس الاجتماع للصلاة، فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس، إذ رأى عمر بن الخطاب في المنام لا تجعل الناقوس بل أذنوا للصلاة. الناقوس هذا يشبه إيش؟ ناقوس النصارى، من علم العذراء ضرب النواقيس. هذه أيضا في هذه الأيام هملة، يعني شوفوا المسلمين كيف تحروا أنه ما يشبهون النصارى بأي شيء، خصوصا في أمر العبادة، ولا اليهود، فكرها حتى جاء الله بفتحه. اليوم يقرأ في الصلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو كل حياته وراء الغير مغضوب عليهم ولا الضالين. طيب انت على أساس تدعو؟ حتى معارك نبي نقنعهم بس ان عيادهم ما يصير قصة يعني قصة، انه اعياد القوم لا قصة، كل سنة معركة قوم وقعدة. ايه اليهود عشان في خلاف سياسي، طفية تطفيكم انتم قضاياكم السياسية، صاير اقدس من رب العالمين يا قنادر. فقال لا تجعلوا الناقوس بل اذنوا للصلاة. فذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الذي قد رأى، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بذلك، فما رأى عمر إلا بلالا يؤذن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره قد سبقك بذلك الوحي. عبيد بن عمر الليثي تابع مخضرم، يعني مراسيله قوية. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قال كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غدات، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم أني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك. قال ثم يؤذن، قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، غير عذب وهاجر فهكذا بين يدي هذا الطاع العظيم يسأل الله عز وجل، واستجاب الله دعاءه. أمره أبو جهل تاريخ بس بما أنه الأذان الموحد هذا اللي نرى في بعض الدول العربية، يعني يؤذن واحد شخص مثلا في مسجد كبير يوزع على كل هل هذا شرعي ولا الأذان الإلكتروني؟ لا لا، في شخص يأذن بس هم يوزعون عليه. لا، هو الشخص موجود ثم يحكى في بقية المساجد. لا، هذه حكاية أذان، هذا ليس أذان، هذا حكاية عن الأذان، هذا ليس أذان. بعدين يفرق حتى منطقة معينة منطقة ثانية في فرق. هين هين، ما دام الأذان في سياق الوقت هين، لكن لما لما يعني ما الداعي؟ قال ابن إسحاق: فلما اطمأنت برسول الله صلى الله عليه وسلم داره، وأظهر الله بها دينه، وسره بما جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته، قال قيس، قال أبو قيس صرمها ابن أبي أنس أخو بني عدي بن النجار، قال ابن هشام: أبو قيس صرم بن أبي أنس بن صرم بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. قال ابن إسحاق: وكان رجلا قد ترهب في الجاهلية، ولبس المسوح وفارق الأوثان، واغتسل من الجنابة، وتطهر من الحائض من النساء، وهم بالنصرانية، ثم أمسك عنها، ودخل بيتا له، فاتخذه مسجدا لا يدخله عليه طامس ولا جنوب، وقال: أعبد رب إبراهيم، حين فارق الأوثان وكرهها، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم وحسن إسلامه، وشيخ كبير، وكان قوالا بالحق، معظما لله عز وجل في جاهليته، يقول أشعارا في ذلك حسانا، وهو الذي يقول. طبعا هذه قصة تقريبا مجهولة عن عموم المسلمين. شوف سبحان الله، ما استطاع يؤثر، ما استطاع. يعني شوف، يعني مثل زيد بن عمرو بن نفيل، مو أنبياء ذولا، ناس أهل فطرة، فهو صلح ما عرف يأثر على أحد، ما عرف يدعو الناس سنين بين الناس، هو خير، هو طيب. شوفوا الآن هذا الفارق بين النبي وغيره، بين الرجل الصالح وبين العالم، بين العابد وبين العالم. بين ليش العلماء وارث الأنبياء؟ لأنهم مستعين يغيرون. النبي جاء شوي بس أرسل رسول، ها راح مصعب بن عمير، راح قلب الأنصار، هذه كلها تركت عبادة الأوثان. هذا رجل ولد عمهم، ورجل قوال بالحق، ورجل شاعر موهوب، ما عرف يسوي شيء. لما تقرأ المعلقات العشر سبحان الله، ناس موهوبة، هذا فارس، هذا أمير، هذا كذا، هذا كذا، ما عاد عرف يغيرون شيء من عادة العرب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأم ببركة السماء، وهذه البركة لكل من اقتبس من نوره. يقول أبو قيس: وأصبح غاديا، ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا، فأوصيكم بالله والبر والتقى، وأعراضكم والبر بالله أول، البر بالله أول. لاحظ يعني شلون، مو إنسانوي، بر الناس بر، لكن أول بر برك مع الله، توحيدك، مو الكافر اللي أخلاقه زينة وكذا، لا، هذا ما بر مع الله. وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم، وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا، وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا، وإن ناب غرم فادح فارفقوهم، يعني ذا دين شديد، وما حملوكم في الملمات فاحملوا. شوف سبحان الله، نفسية الرجل العربي، قومك، عشيرتك، كذا، خلك معهم، قم معهم، عاونهم. هذا العرب من زمان هكذا، لهذا هذا من عوامل انه الاسلام جاء عندهم، انه هذا اللي كان على العشيرة خلوه على اخوانكم في الاسلام، كانوا فعلا هذا الامر عندهم، يرى نفسه يفدي قومه بنفسه، ما عنده مشكلة، شوف ما عنده مشكلة، يراها جيد، يعطيهم من ماله ويسد غرمهم، ما عنده مشكلة، هذه فضيلة، هذا هذا هذا هذا الطبيعي ماله، هذا الفضيلة يفهمها هكذا، هي الأنانية هذه. شوف سبحان الله، هذه أخلاقهم أحسن ألف مرة من ذول قال عنهم إسلام بلا مسلمين، الناس الأنانيين الفردانيين اللي شلون قلت نظام أمريكي، كل واحد يحسب عن نفسه، تعرفون القصة، ناس فردانية تماما، اي شيء، لا هذا غير، هذا الان هو الان يعني ثقافة الجاهلية مع فترة السليمة معها بدايات الإسلام بدأ يطلع هذا. وإيش يقول؟ يقول لا تحسد قومك. إذا واحد من قومك وصل للرئاسة يا أخي لا تحسده، وإذا أنت وصلت للرئاسة فاعدل. اليوم في السياقات الديمقراطية هذا النقيض، أنا من حزب معين أنت توصل أنا أبي أقعد لك معارض، ما تقوم والله ما تخطي خطأ إلا أفضحك ولو كان من بني حزبي فلا. هذه العملية الديمقراطية اللي الناس ميتة عليها موت. ها؟ وإن كان وأحسدك وأنا أريد، فإن وصلت عاد يصير خير. وإن أنتم أمعرتم فتعففوا وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا. يعني أنت إذا إنسان افتقرت لا تمد إيدك، استعف، وإذا الله عز وجل أعطاك وزدت أعطي. هذه عاد هذه الكرامة العظيمة، يعني هذا علو من الأخلاق عظيم. يعني قال ابن هشام ويروى وإن ناب أمر فادح فارفدوهم. قال ابن إسحاق وقال أبو قيس صرم أيضا. يعني بالله، يعني بالله الآن هذا الرجل الصالح، هذا الصحابي أبو الأشعار، هذه على هذا الكلام الطيب، يعني بالله ما أحد يعرفه. يبقى حنا تونا عرفنا، غير نضحك على بعض، تونا عرفنا، تونا قاعد نتأمل بكلامه. يعني بالله وماكو داعر، ماكو داعرة، ماكو لاعب كورة، ما كذا إلا يعرفهم الصغير والكبير. يعني هذا ليش ما ينحط له بالمناهج الدراسية على الأقل، بدل خرابيط سعادة الصباح وش اسمه الثاني ذاك، شو اسمه هذا لك يا كويت المج في نفسي هوان، هذا العلماني السعودي اللي مات اللي هلك، هذا اللي اختلفوا عليه وايد من مات، هذا نزل دواوين، اي نزل دواوين وروايات، والله نسيت اسمه، غازي القصيبي. ايوه يقول سبح الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكله هلالي، عالم السر والبيان لدينا، ليس ما قال ربنا بضلالي، لها الطير تستريد وتأوي في وكور من آمنات من آمنات الجبال. هلا مرحبا، هلا بك، حنا جايبين عشان حنا، وين انت جاي؟ اي عافية. وله الوحش والفلات تراها في قحاف وفي ظلال الرمال، وله هودت يهود ودانت كل دين إذا ذكر إذا ذكرت عضالي، وله شمس النصارى وقاموا كل عيدهم لربهم واحتفالي. يعني هم يعني هم لطيف اليوم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الصحابي رضي الله عنه اللي هو شو اسمه أبو قيس بن أبي أنس، إيش يذكر؟ يقول وله شمس النصارى، يعني رب العالمين النصارى. النصارى اليوم يعني بما أننا اليوم بذكرى الأعياد هذه، النصارى اليوم العيد اللي هو مال 25 يناير، عفوا 25 ديسمبر، لا يختلفون النصارى لا يختلفون أنه مو ميلاد المسيح، يعني بلا نقاش، يعني دائرة المعارف الكاثوليكية تقر بهذا ويقر بهذا كل الناس. وإنما لما تنصر قسطنطين وبدأ يعني يجبر الوثنيين على النصرانية، كان في هذا يوم 25 ديسمبر اللي هو يوم الانقلاب الشتوي، يسمونه عيد وثني اسمه الشمس التي لا تقهر، هذا العيد 25 ديسمبر. فهم يعني استمالة للمسيحيين للوثنيين جعلوا هذا. ثم سبحان الله دخل على النصارى نوع من أنواع تقديس الشمس بشكل مستمر. فمثلا شيء يسمون المسيح يسمونه شمس البر، اليوم المعظم يوم الأحد عندهم إيش اسمه؟ ساندي يوم الشمس. أيوة فدخلت عليهم. فهذا الصحابي رضوان الله عليهم لاحظ فش يقول؟ يقول وله شمس النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفالي. انه مركز هو انه عيدهم له علاقة بالشمس وله علاقة رضي الله عنه. يقول وله الراهب والحبيث تراه رهن بؤس وكان ناعم بالي. اي بس خلوا لي من. يا بني الأرحام لا تقطعوها وصلوها قصيرة من طوالي واتقوا الله في ضعاف اليتامى ربما يستحل غير الحلال واعلموا أن لليتيم وليا عالما يهتدي بغير السؤال. ثم مال اليتيم لا تأكلوه إن مال اليتيم يرعاه والي. يا بني التخوم لا تخزلوها إن خزل التخوم ذو إيش؟ ذو عقالي عندي مشدد القاف. يا بني الأيام لا تأمنوها واحذروا مكرها ومر الليالي واعلموا أن مرها لنفادي الخلق ما كان من جديد وبالي. واجمعوا أمركم على البر والتقى وترك الخنا وأخذ الحلال. طبعا تلاحظون أن ما عند ذيك الملكة الشعرية رضوان الله عليه، لكن سبحان الله كلامه كله طيب. وقال أبو قيس صرمه أيضا يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الإسلام وما خصهم الله به من نزول رسوله عليهم. طبعا هذا أبو قيس الصحابي صرمه بن أبي أنس، قصة أن كان قبل الإسلام ترك عبادة الأوثان، فلما جاء الإسلام أسلموا له أشعار وكذا، له فصل خاص في السيرة لابن إسحاق. حقيقة هذا الرجل تقريبا يعني مجهول، يعني ما يكاد أحد يعرفه. يقول ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يأوي ولم ير داعيا فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضيا وألفى صديقا واطمأنت به النوى وكان لنا عونا من الله باديا يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية ونعلم أن الله لا شيء غيره ونعلم أن الله أفضل هاديا نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية أقول إذا أدعوك في كل بيعة تباركت قد أكثرت لاسمك داعيا أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادي فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة وإنك لا تبقي لنفسك باقية فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا ولا تحفل النخل المعيمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا. قال ابن هشام البيت الذي أوله فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة والبيت الذي يليه فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي لأفنون التغلبي وهو صريم ابن معشر في أبيات له. يعني حصل نوع من الإدخال. طبعا هذه الأبيات شعريا أجمل من اللي فاتت كثير. الأعداء من اليهود، يعني نجري شوية معاداة سامية. قال ابن إسحاق ونصب عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغيا وحسدا وضغنا لما خص الله به العرب من أخذهم رسوله منهم وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن كان عسى على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه فظهروا بالإسلام واتخذوه جنة من القتل. اتخذوه جنة من القتل ليش لأن في حد ردة أصلا. ونافقوا في السر وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام. هذول الصهاينة اللي نفس الليبرالية الحين. وكان أحباره يهود هم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعنتونه ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل، فكان القرآن ينزل فيهم فيما يسألون عنه إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها. الباحثون في دلائل النبوة يرون أن من أعظم دلائل النبوة مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. لماذا؟ لأن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه تكلم في علوم اليهود، فاليهود قادرون على كشفه إن كان كذابا وعلى إبطال حجته بالكلية وعلى فضحه، فجاء وجاورهم وناظروه وسألوه، بل من ثقته صلوات الله وسلامه عليه كان يطلب منهم أن يسألوه، وهذا من عظيم الثقة أن أسأل. يلا علوم أهل الكتاب هذه سبحان الله عجيبة الآن، يعني مثل كتاب النصارى اليوم في زماننا هذا، الكتاب المقدس سواء التوراة بكل أسفارها، في زماننا هذا 99% من أهل الكتاب لا يعرفون عنها شيئا لعسورتها، لأنها علوم خاص. فاسألوا، تفضلوا واكشفوني وبينوا بطلان ما أنا عليه. ومعهم المنافقون والأنصار قد أصابهم عنة من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلو شكوا لحظة أنه نبي الله لاهتبلوها فرصة أن يكذبوه ويخرجوه ويرتاحوا، أليس كذلك؟ وقد تقطعت أرحام وقد حصلت أمور، فكان الأمر خلاف هذا تماما، بل كانت يعني ثقة الصادق ظاهرة فيه صلوات الله وسلامه عليه. حتى يعني استشف من هذا الطوفي في كتابه الانتصارات الإسلامية ما رآه دليل نبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبقاء على اليهود والنصارى وأن بهم ستظهر بينات نبوته أكثر، فقال لو كان ملكا لا أمر بإبادتهم، يعني مثل ما قسطنطين سوى مع اليهود والوثنيين، يبيدهم تماما يخلصهم يرتاح منهم خصوصا في أزمنة القوة. لكن بالعكس، عزة الواثق ظاهرة. يعني حتى في كتاب يهود أن يعقوب في سفر، ما أدري كان سفر صموئيل ولا، أن يعقوب هو جالس مع أولاده يقول لهم، يعني في مرض وفاته، يقول ليهوذا، يقول له أنه أن الله عز وجل سيعطيك الملك والصولجان في أولادك حتى يأتي شيلوه، حتى يأتي شيلوه. سبحان الله، هذا النص لفه عليه واجد، لكن عموم الترجمات يعني تقول إن شيلوه معناها يعني صاحب الحق، يعني الملك يكون في يهوذا وأبنائه حتى يأتي صاحب الحق. لا يختلفون أنها نبوءة مسيحانية، يعني الكلام يتكلم عن المسيح، المسيح صلوات الله وسلامه عليه من نسل يهوذا إجماعا بلا نقاش، أنه هو من نسل داود، من أبناء داود، من أبناء يهوذا، يعني مو هو اللي حتى صاحب الصولجان. وقيل يعني شيلوه معناها يعني الملك اللي يأخذ الجزية، يعني هذا التفسير الثاني، وطبعا هذا أيضا لا يمكن أن يكون المسيح، فإذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهناك نبوءات كثيرة حقيقة، لكن يعني هذه أساس أنها جديدة درسناها اليوم الفاتت، فنشوف عاد نشوف اليهود عاد إيش عملوا. قال منهم حيي بن أخطب وأخواه أبو ياسر بن أخطب وجدي بن أخطب وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وسلام ابن أبي الحقيق وأخوه سلام بن الربيع. قال ابن إسحاق وهو أبو رافع الأعور وهو الذي قتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وعمر بن جحاش وكعب بن أشرف وهو من طيء، ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير. وتهود، لأن اليهود عندهم إذا أمك يهودية لك الحق أن تتهود، وإذا هو إلا هو في الأصل طائي، كعب بن الأشرف، والحجاج بن عمر حليف كعب بن أشرف، وكردم بن قيس حليف كعب بن أشرف، فهؤلاء من بني النضير. ومن بني ثعلبة ابن الفطيون عبد الله بن سوريا الأعور، لم يكن بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتوراة منهم، وابن صلوبة ومخيرق، وكان حبرهم أسلم. ومن بني قينقاع زيد بن اللصيت، أو ويقال ابن اللصيت فيما قال ابن هشام، وسعد بن حنيف، ومحمود بن سيحان، وعزيز بن أبي عزيز، وعبد الله بن صيف قال ابن هشام ويقال ابن ضيف، قال ابن إسحاق وسويد بن الحارث، ورفاع بن قيس، وفنحاص، وأشيع، ونعمان بن أضاء، وبحر بن عمرو، وشأس بن عدي، وشأس بن قيس، وزيد بن الحارث، ونعمان بن عمرو، وسكين بن أبي سكين، وعدي بن زيد، ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس، ومحمود بن دحية، ومالك بن صيف قال ابن هشام ويقال ابن ضيف، قال ابن إسحاق وكعب بن راشد، وعازر، ورافع بن أبي رافع، وخالد، وأزرار بن أبي أزار، وأزار بن أبي أزار، وقال ابن هشام ويقال آزر بن آزر، قال ابن إسحاق ورافع بن حارثة، ورافع بن حريملة، ورافع بن خارجة، ومالك بن عوف، ورفاعة بن زيد بن التابوت، وعبد الله بن السلام بن الحارث، وكان حبرهم وأعلمهم، وكان اسمه الحصين، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهؤلاء من بني قينقاع. أنا قاعد أتكلم على العلماء، منهم من أسلم، منهم من لم يسلم، هذول عاد علماء اليهود، يعني ما شاء الله مجمع. ومن بني قريظة الزبير بن باطا بن وهب، وعزال بن شمويل، وكعب بن أسد، وهو صاحب عقد بني قريظة الذي نقض عام الأحزاب، وشمويل بن زيد، وجبل بن عمر بن سكينة، والنحام بن زيد، وقردم بن كعب، وهب بن زيد، ونافع بن أبي نافع، وأبو نافع، وعدي بن زيد، والحارث بن عوف، وكردم بن زيد، وأسامة بن حبيب، ورافع بن رميلة، وجبل بن أبي قشير، ووهب بن يهوذا، فهؤلاء من بني قريظة، ومن يهود بني زريق لبيد بن الأعصم، والذي وهو الذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، يعني لما سحره. ومن يهود بني حارثة كنان بن صوريا، ومن يهود بني عمرو بن عوف قردم بن عوم ابن عمرو، ومن يهود بني النجار سلسلة ابن برهان، فهؤلاء أحبار اليهود، أهل الشرور والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحاب المسألة والنصب لأمر الإسلام الشرور ليطفئوه، إلا ما كان من عبد الله بن سلام ومخيرق، إسلام عبد الله بن سلام. قال ابن إسحاق وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم، وكان حبرا عالما. الآية ولم تكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل، أسلم مجموعة من علماء بني إسرائيل حتى احتج بهذا الأمر في القرآن، عليه في القرآن، سلمان، عبد الله بن سلام، عاد على مر التاريخ هناك نماذج كثيرة مثل كعب الأحبار اللي عبد الله بن الترجمان، كثير كثير حقيقة. جماعة مسعود الخلف بحث له بحث لطيف في علماء اليهود والنصارى اللي أسلموا وجمعوا النبوءات. لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه. طبعا إخواني أظهر نبوءة اللي في سفر أخنوخ، يعني ذكرناها في بدايات الدروس، اللي فعلا تحدد زمن النبي بدقة. سفر أخنوخ تعترف فيه الكنيسة الحبشية، ما تعترف فيه الكنيسة القبطية، لكنه قديم، له مخطوطات قديمة بلا نقاش، اللي حتى تذكر المكان هذا، مكان مخرج النبي بالنص، يعني بوضوح. اليهود ذول أنا ما أدري شنو مذهبهم، يعني هم على أي مذهب، على مذهب اللي يعترفون ما يعترفون، لأنه تقريبا يهود المدينة ذول راحوا. فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري خيبك الله، والله لو كنت سمعت موسى بن عمران قادما ما زدت. قالت فقلت أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه، بعث بما بعث به. قال فقلت أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال فقلت لها نعم. فقالت فذاك إذن. قال ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. خرجت هويته فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلم. قال وكتمت إسلامي من يهود. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، إن يهود قوم بهت، وأني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم ثم تسألهم عني حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم أن علموا به بهتوني وعابوني. فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه وسألوه، ثم قال لهم أي رجل الحصين بن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا ابن سيدنا وحبرنا وعالمنا. قال فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم فقلت يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، والله إنكم لتعلمون أنه لا رسول الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا كذبت، ثم وقعوا بي. قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ قال فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث فحسن إسلامها. هم هذول قوم بهت يوم كان معهم قالوا خيرنا ابن خيرنا، لما تركوا قالوا عنه شو اسمه شرنا ابن شرنا. هذه الحين كل الجماعة الإسلامية هيك، يعني ما ظهر مو اليهود بس. ها جانا الخلق خلاص. حديث مخيريق. قال ابن إسحاق وكان من حديث مخيريق وكان حبرا عالما وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وما يجد في علمه، وغلب عليه ألف دينه فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد، وكان يوم أحد يوم سبت، قال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. ها يوم أحد أي وكان يوم أحد يوم سبت، قال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا إن اليوم يوم سبت. قال لا سبت لكم، يعني تعطلوا قصة السبت، يعني سبت ما نشتغل ولا نؤمن ولا نغير أي عقيدة ولا نسوي أي شيء. هذا المسيح عندهم في الإنجيل كانوا قاعدين لليهود نفس القصة، قاعدين مع النبي قاعدين يشوفون شي يسوي يقولون له. فرقال واحدة يوم سبت، رقال واحدة من بنات داود كان فيها الشيطان فرقاها وطابت يوم سبت، قال تعال تعال تعال أنت وتزعم أنك على اليهودية وعلى دين موسى، كيف يوم سبت وجاي ترقي هذه؟ قال لهم إنها من بنات داود. قال لهم من بنات داود غيرها ما فيه. فقال لهم يعني الآن لو سقط لأحدكم بغلة في بئر يوم سبت لأخرجها، وأنا واحدة من بنات داود، يعني ضرورة. فسبحان الله. ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد، وعهد إلى من ورائه من قومه إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما يراه الله. فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل. الله أكبر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول مخيريخ خير يهود. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله فعامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها. يعني هذا خبر جدا رائع. يعني هذه رائعة جدا رائعة. شهادة الصفية. قال ابن إسحاق، هذه نختم فيها بها إن شاء الله. وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم قال حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما خط قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين. قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة. قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ قال نعم والله. قال تعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. بعض الناس يستغرب يقول طيب هذه شنو قصتهم؟ طيب هو غير المسيح سوى لهم معجزات وكذا واخر شيء سووا وضعهم بعد سبحان الله. هذا العناد اللي فيهم. هذا اللي تقرا لهذا مثلا في سوره البقره الله عز وجل يسلي نبيه يذكر ماذا فعلوا بموسى، يعني توهم نجاهم والله من فرعون، قال اجعل لنا إلها. هذا اول وحده استفتاحيته، انكر عليهم موسى كذا، راح الى ميقات رب، راح بدل العجل جاء زين شنو قصتكم؟ بعدين يعني عتيبين من عباده العجل راح وقال انه ملك حتى نرى الله جاره. هذا بعد من قبل اخر يعني سبحان الله. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.